الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي تضبيا لحذان هذا وحونا كميديا عشر رذي إنوس علي كنا صارتنا تفسيرك قرآنك كريمك شنية اللغاتنا يدودبوك كوبان يهي آيات بقول يطبان يتدبوك باللابان يا كنميدا من سورة العراف آيات بقول أفرتن يكون واكوه بيهي من سورة نفسها إلى سورة العراف كميدا أشيك كي كوري يطوف أغحرا يهي وحائنه الدم بيشي يضوح صحراءها المملكة الفرعونية يكون ولا لسو أروريي يغي النبي موسى اللي شو هيغي ما لنتنا أي إيدهي وقتنا أبرقناها كل شيء قبط يمادينا أي اتفاقيا لقلان فرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين وجوابي قال نعم هذا القد لديهين وحانا هذا القد كإذين در وإنكم لمن المقربين إذنك أكتير الجوغاية لتليه يالباب نقون إيسان مركا النبي الله موسى ويكوزو جاستي الأولاق مركا يسيسك الله قالين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. موسى ما ألا هرطة معجزة هذا مودناية بابدا ما ألا قلاية مثلا لقى هرطة كور رينينا حلكا تقدير بيد حيانية تحقلي نبي الله موسى يجب كير ألقوا واحد وداني ذنك دير حتى يقول نبي الله موسى رسول حقها أسيره قاوة عين منك وطن سحر إنو يهي سحر نينو باطل يهي وحاما أخذه نبي موسى اللي وقف زنكرايا سحر سمايا مكوير للحكمة التاريخ سدح سببات قواوين بوئير فرطة إذنك كور ري إسوى النبي الله موسى إثنين النبي حق إياي وحسن معجزيهين كوانا قال أيهين بعض الله دافع إياي سحر بنانين وقال لمعنى أي وطن وحؤيري هرطة إذين كموجية لأسباب ثلاث كو حؤيري هذي إيابة تحقريين قويل هذين يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين ما أذاكوه رينا يا عوزة ما سأناكوه رينا مجاملة عن ما شوى كجرتا قفك تحقريا ولا تحقريا وهل جزاء الإحسان إلى الحسان كل كائنو إستنقي ما يؤيق إلى دين كيالا وامد حامد كدر محاول نظر مسوح مبائن قليشان شكنا وغمجره يذان الله صدري مركي إبا سبحانه عز وجل والنبي موسى ديري إلا يري فرعون نبي موسى فرعون في يقيني أفتيسو كسو داري مركو كسو كوري ويقام الجبلوتك يكبرك فرعون كجيا خبنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى من كوريا لها النقو قميشة إيهو قانتني ماي كل كإنو كبر يسيقاده أن إيهو تعديان كيابنا وحا إبا كيري إنني معكم أسمع وارا أبصدي موسى موجيا وقال لقعنا أنت قال لا تخافا إنني معكم أسمع وارا فرعون حقوق لاي أنا مغلايا وحسنين وأجيدا ورب ناسكت وحلوثو دردارمي أنتما ومن تبعكم الغالب لبدين الموسي هارون أولا له لبدا الرسول لبدا النبي يا إنت إنك رعلا أي أقوب يقعني أفي أدي مبكوة كانت أرقى قول بوهمي مركى قول هبتدنا وحيلة سمية والبارك وماي إذن ساعد رابع النووهر مريي وحال بدأ بأن نكدعين حكماهان حدين نبي الله موسى وكوهر يقف وأن من في أن قوة دي وحوذين موجلين باللباب بإيو لما عاصم هذا سيبا يوحن نقام نقضان مدلة بعد هلا قبتو وحدا نقول قنتين أبين قلت لكن في سوق الله دايي لالبا وضاي وحبا ايان لحرين وحوضي موجية مركورنا حماسي كدقا القلان يغو دوقا ديرين اي بإزة فرعون إنا لن نحن الغالبون ولما انتا نقا اتكانينا أي حماسة كدقى القلاء وحوذين اللبادية إلا يشديبا ما أنا شكا ودمات. قل كان نبي الله موسى وحربي قوفت إني فاسل نقوته حقي باب الكلاقاقا مركا وحضر كدونتا وحي اعترافا وسجود يقيبا وقوه الرأي مركا سيير ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس وحضركت أدد الكودة إنسا كبضني ما ينبدل أوليه حركة إليه ما جنقب إن أشينا ألتعي حرقنا حريه كما ينبدل زيب أغلي مريا ماشنا وابنا قرع لنا واكولي تفكيبا إلاك خلدمي يخيلوا إليهم من سعرهم أنها تفع كل كان ملاهن تدكو كأبورمي إي حق أغلي ما ينبدل أما أوفى النبي موسى حقيقة بيس البدشي تصرف أبن الله سميسي ولارك دونتا إيه الله ذي النخنوح سيقين للملايين ماهاني ما سمي لكن أسئلنا الموسى على غنتين نقطي أب أي الله ذي اللي خذي مكاسي قرتاني منك إنه يوحن سعر أهاني أي تاي معجزة من الله الكاسي نمريني قال تعالى وأوحينا وحن أشهدني إلى موسى أول بال لسعدي قل لي لا تخافا إنني معكما أسمع وارا قل كمركي قوة ذي موجيان وحضا أي النمان كي أول لني أي بيري وأوحينا وحن أشهدني وحي يوال إعلام الخفي قل في رب موسى أشهدني إنت قلت لك وكان مأوغا ثلاثا هو سادو موسى كسعدا وأوحينا وحن أشهدني إلى موسى نبي موسى وحن أشهدني أي بيري أن ألقي أمر أبو موسى نون كذلك أساك أشهد إنت هم بالله فرسوك لكم ملاي ولدا أشهد مركا إيش قدسي أي حرق لغوتي موسى وعري مركي أهر يبدأ لغوصه تبباري وأول باوسى نقليلي فإذا هي حية تسعى مركا أشهد حرق لغوتي فلما رآها كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب موسى انتو عري نفلوه أشهد لي أبو يكبر لي ولعنا أقبل ولا تخف إنك من الأمين خذها ولا تخف سنعيدها صيرة الأولى قبطا ما قبطي كور ريسيو إذا نقولك إنه بقي معنا أسأل الله قبطي أسألك بكرية الليل فإذا هدرونك بقي هي أسي تلقف وحي لغلق دي تلقف قرك لو وحي ببدأ أنه ننجسي ما يافكون حركيه يوريه أي قد قدية أي مريان زي بغرين جيغا مريان أي أي ننجسي والوعد لما ذيكولك فوقع الحق حق واسقنا ذي ثبت وظهر وعلى وأوكرنق ذي هو معجزة موسى وبطل ما كانوا يعملوا وحلوا باباي إلا سأروريه تضباطا كي حري تضباطا كي أولود أفريا تضباطا كي يوحي وحاكو قبنايه وفرعون يدكي سيها بطل وحب باباي ما وحي أي كانوا سحر للنقدين يعملون قوة سمية فغلبوا فرعون يرقيسي وان لغرائي هناليك قبطة سلقودة قال لمي أيان لغرائي وانقلبوا فرعون يرقيسي كقدوما قبطي ساغرين إياقو ستفكوا بحي مركا مال لغودة قال لمي قول لغودة الدنيا يباتوا وين يهزيما كرعضي قولك وحتى أغدرا وألقي السحارة فلن فلو يالكي إيمان باكودكي ألقي مجول باللوبيني من الله باللغرده إيمان باكود لعي بعض الكيبة يكرتين قولك أوجيكي لك التي يكسبين ألقي السحارة فلن فلو يالكي واللغرده نولك ساجدين يقول إيباو سجودايا أي يوجيك نولك لغن أبكى محيكي لهذين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وحن موسى الليل سحر معها شقد بني آدمنا معها وارني وين معجزة قلت آمنا برب العالمين رب العالمين مقعني إيبكو مقعابه ومقعي مركو موسى يمين ويري يا فرعون إني رسول من رب العالمين قلت رب العالمين إلا إيه فرعون بلغو بابين أيه فرعون رب معها وحن رب العالمين عالمنا وما سوى الله إلى ما هاني أم إليك أي عالم ليلة كلك أم كسيدو أولا يهي أهدك أبوري أهمت أما مولايا أي ربيا كلك رب العالمين باي صدري مركا رب العالمين قبطو دقالك بالله بنايو وحا أجود موسي هارون كريه وحا قوبتا جوغو دنقالوي رب العالمين كم إرنا قل كاسا ربي وحا مركا هلا اللؤان أيي موسي هارون رب العالمين بان رميني أها ربي موسى وهارون خبقى هارون يا موسى كالسعودات إمكا كلف الأنبا والربع إيه قوبتا جوغتو لن قل كاسا ربي كاسا رميني أفكنا إريقاني كيرادين مرتا وحادر كدونتا يقول قوقو ذا إيمان بوحيي وأن موسي هارون إي عالم مدن الشيقين وبه دون قالوا إنا إلى خبنا أولنا رب العالمين بوها ووركي موسى لقى مغلي خب موسى وهارون بوها ما كانت من موسى إسكدافة هارون إسكدافة عالم إسكدافة يقيب إسو إضافي إنا إلى خبنا منقلبون قلكم هتنس ويدين لين أيا حدادنا الله يسلم ما قبنوا خبقا نجينا أبورتان أتقينا قلت إيمانك إيمانك رمت أواك دولي لو لم بعد اللي هو يسامركو إيمان رميك وجيرو لكن انت غير الله تحقين ليسا تكبق إيسا وحمو ليسو إيمانك أغا نغي وحافرعون لقوين سنكي سعر الوصبي فقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا أمنا بحبنا ليغفر لنا خطايانا وما أفاتنا عليه من الصحر والله خير وابغى وعطى إلا ماركا يغير وعكست سمه كل كان لما جبيت ما فرعون كل هذا لولا انكي حجدي واكو جبي خقو مدح قوتي إلا قسو أروري بقرتو يلا اسكو قبنا ايي خقين وحقي مران لحب قل او كل اوقف ايا موسى قوبتي كرع علي قدر إلهي سمعي هذه الايمان ايي قال إني منكم هاي كلبتين مسلمين كلبتين مسلمين كل كسان الله دقالمي ووحينا وحنوش أقني إلى موسى النبي موسى أنا ألغي موسى دون كبد عصاك أشاذا فإذا أعطوني هي أشي هلقف وحي دقدر أدنجسي ما سحرك أي يأفكون قديا فوقع الحق حق السقناء وفضل بابا ما سحرك أي كانوا هانجرا يعملون قوة مية فغربوا فرعون يرقسي لقاتك هنالك قبطي لقد قالمي باللغات كاذي فانقلبوا كريهو ذي بيكون نخبينه قبطي لقد قالمي أيهي كالجدومين ساخرين إيقو دفكو بحود الليسا وولقيا السعارة كوان دلقا كمجرا فلن فلو ياشي وان لرهدي ساجدين إيقو ربي قوي وسجودا يقالوا أفقوا حيكي لهذين أمنا رميني بخب العالمين كونك ربك إلهي أبوري أيان الرميني أهان الرب موسى موسى ربك إيا وهارون وربك أهابان رميني قلت أفيا دمشق دارين أدمدين كسجولين أفكين عبارة قيمك بدن كل واقع فرعون دقي سنع نعديس تبال إنو يهل هل كانت كثامي دونتا وحي من موسى رميسا أنو إذن إدمن إيمان مياد الله أمر خطأ إيمان مركي إلى أوين واحدك أو كو أبدال هذا محبا إذا نقبع أنتاي ووحك هو المامولك بشرك قلبك أنا كنت قاية إلى أنه مامول أيو أنا أذن فسيخين بويري فتح وحلوك الأمر قاتا هولان عادقا أما إيمان من مخلوق باكسو قل تقني ما كبضك قال فرعون فرعون يري أأمنتم موحد رميتين به موسى قبل أن أذن فسح يقهرتي لكم إذنك أنا أمدين إدمن مياد موسى الرميسين إن هذا فميت موسى الرميسين إيا صيدات كل كورب أهو القشر وحين نري تدكى النبي موسى اللوهيقي بنو إسرائيل بيدل شاهان آيين قدقوا وحما أبقونين إذن فرعون سياسيوي وأن نحكم هيا واركبوا بدلي وحويري إذنك يا موسى ثلاث سلق قشر وحين نكون سلاشيسين إن إذنك نسحر يرموجيسان إسنا أمد وين موجيو بل إسلام مرتان قل كحوكم كأي قادان دميلنا قبضتان حديك لحماسها كدقاء القشان أول إذن الله إذن بإزة فرعون إنا لن نحن الغالبون أصيبي وحوح كؤالة أساك إليكتان قال هدنا في الآياشان مركي دنبو حويري إنه لكبيركم أول بإسكا إذن صبري قل كحوكا ابتدايا يو إذن بري إسنا سبريور عياري إنه لكبيركم الذي علمكم السحر وكذا كاسوا بولي إن هذا وحاصا ميسان لمكر سرقولوي مكرتموه أتكو سرقوشا في المدينة بلد كان مصر يددك كنول قصر قوم سميسا قصد كنا وعاوي لتخرجوا إن أتكب الحسان إذنك يا موسى منها مقالة أهلها غيرها كل شيء وقبض أن يرهك يا أرنت أمرك إذنك بوانساتين فسوف دمدن به هي تعلمون أوغاندون تان وحن إذنك سميه وحي أولما قناه وعاق جبلينا يلي وضعوا سنقرين واكن لأقطعنا وحن جرجر يا أيديكم قعم يالكينا يو أرجلكم لغيالكينا من خلاف نصدب المر عن تمديك هي اللقطة بالحان قوينا يا كلك اللبان اسكدنا هاي بانقف كيلون خيبا يا ثم كقد المركان قعمها قرق أيان لأصلبنكم إذن دلدلا يا أجمعين سادودا فيه وفي هارون يتدباتا كينا الوحبا اللي ينكو كوينا كلك أضب نفضح دين حنون يا أون يا باهي سيدا مركو أقول جوابي جوابت الله علي رسول الله حق الاري قالوا حيرا إنا أنك ساس شيء إيسا مركا ديشي وحنك ما حلي وعد من الله وعد ما ميسانا وعد ما يما سوي أحد نولانا يانا مالي وصدق الله في قوله كل نفس ذائقة الموت كل شيء حالك كل من عليها فال ادهر إيسا مالي كل كاقيري لحو مراها أبغي ما أنت لنت ككلين برود منايا إنك ميت وإنهم ميت وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن موت فهم الخالدون كل كاقيري عقا جقلين مال أهو عياب ينعذل له مصيرك محون قندونا حدا بما تمحاك آدم بي إيماني عمر صالح عمد ياريسي الجنة كل عيدة بس الدنيا كفر إيا معاسي فالكم بابيسي أذنار كل عدي قالوا حين أهلف إنا أنك إلى ربنا لقسر موسى هارون مش أنك ربي إنا بورطيبا منقلمون أكدومينا وعيث ما من قبل يلك الذي لي إيا محكمة الإسارين يهين ما قفل قليم باجرة إله وحمكها الليين أدومي وحمكها الليين ما وحمود ليسا صوينا يبر رمينا ما صوينا موسر رمينا ما صوينا حق لأقوانسا ما مرحبا انت نقوقو ستيلن دنبك لنوهين أبال بانقوقم لجيري شرفو جيري شرفو وحيا لي وما تنقيمو مكة هنيفي منا حق النقا إلا أن أمنا إن رمينا ما هانا وحكرة بآيات ربنا وشئية قعنتي بسودة جيي وسما شغل بوكولها ولو تودقي ألا سيدة أقديي وسنا كتاقيري إذا هو معجزة من الله عز وجل مخلوق وشقاكو مالي بآيات ربنا خبق أن آياتك إن الرميني أيهم بعض نوقوا سنتي لم بكرم النوع عيسى وحنود اللي مجرى وحنود علي مجرى يفعنق اللي مجرى لما قرتي بان رميني جاءتنا آيات إبدا ينوتني بان رميني يفكر مليهن كلك محاد آيات إبا أرميسان حدارنا أدمنا علم قبنا تفادت الله الحفلة يلو قال لمدي ديني إسلامنا يقول لنسان دون أي يا رب فرعوا مغليسا وحن نغو قودين ايو انو اللغه يقعمها نغقرو ودرد نغو مصمارو دون ايا الهو ان ننديبو نقل نغو سجيمان فريادا قيني قدار مغلطا امالي قيرين الله حكوما ايزو لكن ايمان دونيس اني كقبحان ايي دون ايان ربنا يا ربنا خبقين نابورتو لقبح الموسيقى يمس انا الى ربنا بآيات ربنا ربنا افرغ علينا مركب الله يتوسقو حرنيه إيمان كوديبا ويناذي الله يتوسقو حرنيه ربنا يا ربنا أنك ربك النو أفريخ صوب علينا كورك النقا صبرا دلقات ملعون كان هدون نجار جرايو الله وعاسي دلقات نويل أنكو حملو وتوفنا الله نفس النقا قبا مسلمين أنكو هذه إباكو أغانزا نفتا إنك تكتون شيخ موحي روشي والفريي فرعون سيدي بو يالي إياقنا سي الله كبريان بالله يالي كوكي قيد كي لغو حيري من شارتي يقعم قردي لغو باللابي كهربا النفط لغا قار كوكا ميد بو قعم قعمين معنو مصمارك اللدعايو أمو قعمها كقرايو وميتي ميدنا معنو صدو ما لجرح بميت إلا ميد معنو صدو سيدي لغو مامولي امرأة فرعون يلو قعمها يلغاها كحيرا إلى مركي باريضي قلت لي ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين هي لنفت الله قبطي سبي حبيب النجار وكرة إثنى الجنة اللقالية أس جنة كسو هذلي والقاسدي بين من كان كل عدي هل قاسي أرنتي كوكبا قباودي. قال فرعون وحو يري أأمنتم موحات رميزان به موسى قبل أن آذن انت أنا فصحي نورته لكم إذنك إن هذا وحات رميزان لم أخرم حقروي مكرتموه أتقوها قرصتان في المدينة مقالة دي أنت كنول لتخرجوا من قبل حسان منها مقالة أهلها دكا دكا نتكا سارتانو إذنك حكمتان باد دونيجان فسوف ديبدن با أيا تعلمون أغان دونتان ما ينالكم مني حقا يوحا إذنك قارا أو قطعنا وحان قريدونا أيدياكم عميالكي نيو وأرجلكم نقهينا من خلاف استوامر ثم كقبالنا وأصلبنكم وحان إذنك كوين دونا إذنك مسماري دونا دربي إيا قريو أجمعين دمانتي. قالوا وحير هذا إنا أنك إلى ربنا خبقنا أيان منقلب وكدومينا هل كانوا لمنه إلى هكتين أبالكم يدن بالله في جنة كنسوغينا أبل أنبانا لمني قفلنا لو مدلين أنه قال لي أحد نقوم مارتي سيباد يبور رميسين آيات كيسا وغان سنسين موسى الرعدا يريد مركي نوعاته يشرفوه وما تنقيمه قنصن ويسي منا حقا نقا إلا أنا منا إنا ننخم أين ماهانا وعكرة بآيات ربنا أنك ربنا آيات يالكيسي نبي الله موسى اللي وأيدي أيهم مانخم أيني لما قرتي أي جاءتنا آيات النوتمي إلى هذا المركاتوغ المناجد قفك مرحلة مركو جوغة قريدة ومستجاب ربنا يا ربنا أنك ربنا أفريق صب علينا قرك نقا صبرا دلقات وتوفنا نفس النقاقات مسلمين أنه أليه إباء كوه قانسل في حون نبيهين وكوك عن صيرني أليم تعالك عديكو لماتي قولك هو حابور مبوقي بلبلو إلا موسى ناسي وحاكرا عيسو حرضي أولا إلا لحب قوله قف في حون إنو قفزي هاينا حلكي بلقوه قادي قولك قولدي وملئيه أين لهاي في حون لسلين جرتي خطرون تبقى كل جيلة كل طينا يا خير هذا يلهاي حديث النبي كسبنا عليه الصلاة والسلام حديث قفك حكمك يا رب وحكو فرايو تبقى لجيلو ونادية وحكو من هدو شاقانا وحكو تاقيرا هدو قلو عني هين وحكا قبطا لكن ما ينكاري كنت علي هدو ياهي حاكمك بل إيه أدال باقورت اللو قليا إساقي اللقو إيان وما داي كدران وناقا وحكا قريا حماهانا مصالية ومبالو قدران لكن بابا قولك قولوا فرعون لطلين إيسانا لأنت بارك إياكي بحضلا وحي قدر أيام خياريه إيادتك قولك أنين كان مسؤولك لغو مدر أدتك قدني كان اللغة محيب شاكو وقال الملا قضي الوحي لهذا من قوم فرعون فرعون خياريه تكمل أتذر مكتب إيسا فرعون موسى من كان موسيه وقومه بنو إسرائيل ليفسدوا إنا يخربان في الأرض دولك كل كفزات كي تلماما يعني موسوه وضوامه انقسام كان لقائب سامي هي الدين تأيو عن عسره فساد يقاني فرعون كل كي تلماما وغير موسى يهدائي أندل وحان كبقايا إنو كل كفزاتي فساد كي شاقايا فرعون وحاول إسال الله قال لحلو مكان انت لنا يقفين ولن عمر موقع ولو إلى الحق كل كف موسيقية دادكو دي اللي حبو قلبة مرايا تلك يخربا يا اذيك فرعون خدمتي كو اذيكي ومدي كادم بيسي تتويش بارلقو فلي حتى واحد حوكوك اليامي اليسدو ليفسدو في الارض تلك اينا يخربا ويدرك اذيك فرعونها موسكاتك وآلياتك عرابو اسمي يريار اوتي الى يالك وصنا واكوا اقلبي بود ديكي كأسر رأي اولك انا وانيك انا ربكم احنا بكوين قولك إلى عيالكي قريها لنقينا قلبك يكود لأن موسيقى ذاتكيسا أذيكي وينانا إليني قلت كجرتا قولك سال الله قندفتين العرابيين اللي قد بردخي موسيقى ذاتكيسا فرعون وحوكو هذا اللي أراك قال وحوي لفرعون سنقتل أبناه حروتان كدمينا وينش وانورجيفينا وويلك إحدا كدشفة وقورعينا ونستحيي النساهم هوينك ويشكدينينا هينو أذيكين وإن أنك سيكلت هذا الخلافات أنا كقعن سرعي وحاكمه هايس كل دينا وإن أنك خير قفطيها وأنك فرعون إذنك إلى أرمنا أي فوقهم موسيقى رجيسة كفرين قاهل وطرقينينو قرآن كان مركه وسوق عري بنو إسرائيل نبي موسى الله تلايا كل ذن لو جودينا يلاياي وين شال لك جورا عيا كل ذن نبي موسى هاي وجهي خروح دارك قال موسى نبي موسى وحيري لقومه إدو كدش بنو إسرائيل وحيري استعينوا بالله استعينوا بالله قلك إذا استعنت فاستعن بالله إياك نعبد وإياك نستعين أوضي إيتال يا قوة يا قهر يا غلبة حججرة إذاك كليل وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء كل كاتبه وطلما ما يرك وحي لفرعون وكيس كباحة وحي يا إلا ماركو إله وين واحد إذن أبو تدر ميسان قسكلا ككالمة جرية استعينوا وحد كالمة جتن بالله معبولك عقا أما وحي لغي يا بين إبن شوقاران حل كلمة لأن صبرهين واصبروا وعلى وحي إذن كتوقاران في الأون يرجي سنة ملغات وصبر وقاقنا رنتوا وحول إن الأرض لله فرعون بان وحل هاي أدون الله دان هلا مالي نلقى الله لي أدون مهنا الله لي إن الأرض نل إليك لله إبوين أي أسقنا ذو إدلا مالها يورثها وحونا دعوزية ما يشاء قفك دونه من عباده كمدة وحل قيابا وضع من دونتا فرعون يددك سينت الله بابيه إذنك حقوك اللي إذن ديبه بصورة قال قلت فرعون وحمله وحنا ما إذنك ألنا ككالمة جرية نلقاتنا حقيقة أن أقاد أن الأرض لله يريثها من يشاء من عباده أدوميسا كمدة وحكرا محققة إنبسا انت ألك بغض كلية تالي حتى يدون تهدى آخرتها والعاقبة إنب لما هديانا للمتقين ذلك أن لك بقالة يتغوك الدلالة من كان ندلوك بحر هذا كاقين لقبض النبي موسى ذلك يجيبون كواني يقين وعلى علينه لبا تبضان وكل عدي أي شيء مدآن يرين قاطرة كبضا لبك لنك أوضو النقاية أذيك موسى ذلك إيمان واندلانين أيون لنك النبي بيجري حدات مدن واصدي كوكا لبك موسى ونقبطي قالوا حيرا ذي من إسرائيل أودينا وانا لدبي قميشي إيا استعمال إيا غفاض إيا صلح إيا سحرير من قبل أن تأتينا انت هذا نائما أيان نبني ومن بعد ما جئتنا حضات من ربك ونغصي بطي قلت ربك هيرا نحمله واصبروا ويعلقا هيرا نحمله واكبطي جواب قابا موسيه قال موسى وحجري عسى ربكم خبقين لأرك أيه لك إنو دبر قويو هدوكم فرعون يرقيس إنو دبر قويو أو يستخلفاكم إذنك وإذن دمر يحوكك اللي إذن ديبو في الأرض نولك مركا النفط إلى رمبا إذن لجرت فينور كيف تعملو إلا وإذن لبقلا يا مركا حوكك اللي إذن ديبو سابب قدام بان الله فيرين أيا حتى الوضل حق أمرتان وعدق ميسان حتى سيدي فرعون سميسان وعلى إذن بابين أيو قولك أرنتوا وقلوا أيها لك لبعايا تلقات إلى قيم لقبضا نبي الله موسى وعضلي يبين أرنتوا لقلهم وقال الملأ وضي الوحي إلى من قوم فرعون كمدة أتذروا موحات كتكيسا فرعون وموسى إلى وقومه بني إسرائيل لنفسدوا إليه قصان اللبان في الأرض لك مصر وهو يدرك موسى أذكي أكاتكي وآلئتك إلى يالك الصميسين مرعوذين وكتكي قال فرعون بايري سنقتل أبناءهم من يشعر لشأن ورجافين سنقتل ما وصله نقتل تكارك فعلك الله شده وحكو تصنعي وحنية وحيومية ودعاية يغدر الباقود لعيب بني إسرائيل علمه لشبه والله برينا كسبنا هرين ويرتل ماني وحسبب كواها إنه استغى فرعون الرياضي يريوح عن أركي مقالة مصر ودبك كعي دبك وحقوبة يا قلة قبطي بني إسرائيل لكم لهم فأنا لو يدقيها والله بضع الناس إذا دقنا ولا حكومة أبوان نبي وحفتيني جريبا الله يا ري في يدان عبيرة وحي رازن بني إسرائيل من قبل سي أيام ملك لا قبابينا كل خاسوه يري مدى سي مسوى ولي ولي مدى من بني كل خاسدان كيدا شبه قورو حقيقة صبح يو قورو عويلة شلا قورو عيو سلا سوكو يمي ضعفك بشر كي يتبرح مدى تنو حدقوه كلكو ويلا شرعاك قورا عايو ويلكي أفقن بنا إساقا حيا أو موسى هكا إلا نساقا سوكوريا إساقا قعنتكو هيا كلكا ويلكي قورا عايينا قعنتكو هيا هو كلنا وادلايا أضعفك بني آدم كون إنه سنهل الله سنقتل أبناءهم وإلى شعلان ورجافينا باقي بريبا قورعينا ونستحيي نساءهم وإن كوضا ويسكدافينا وإنا أنك فوقهم أنك وكسرين قاهر يجيبا قصبين قال موسى وحجري لقومه بنو إسرائيل والكسان ننك يهدي استعينوا بالله إلى كلمة جرية أول إلى الكديسة عسكرة حتى أبقوا كلمة إن كوما دوان كرتو واصبروا نمكن يوحن لشيك أيانا نلقاتا وحن أوقاتا إن الأرض دولك لله أبوينا له يورسها وحن أبقى لك قعنت أقليا مناحتكم يشاو أبدونه من عباده كمدا والعاقبة حربسا الله مهديانا للمتقين إن تعلق عفظة أي حربسا له قالوا وحي راذين ودينا وانا لديبي من قبل أن تأتينا انت ذنبنا إيما ومن بعد ما جيتنا حدات نتكقل قال موسى وحيي عسى ربكم خبيين مضا أيه لك عدوكم ولكن إنو هلاكم وشارك وعلقنا لكن مالك محجزين موقتي فقالك أذقنا بعي وابسين موسى كبو ليسي قلت فرعون يدد كيسا بعد النماذ أي وقت يكذب سمعياً لغوط القادة الماء لكن مركي خورة وحال لغوط القادة أي رسول الله ومئماً دين الله ومشيقين إذن قلت قابتي لغوك لا تغي فرعون يددك تحجدي لو أدري مركا أيانا عذابين بالله أي عذابين لغوط بالله قال تعالى أبوحير ولقد وحالب أخذنا إنا نقبني هالا فرعون قال كي معجزات أركان نبي موسى حق عدادي أنا في مكان من نقطي أي يجينا العدادي عند اللجوء قبطي فلقد أعذب أخذنا إنا نقبلنا آل فرعون فرعون يدك كيسة بالسنين أفارب أن نقو قبلنا هي ونقص إمت من الثمرة بالريب هاي بصر بالدجنية نيل باورادية قال كداريه بالعميامية وباباي ولجدهم هاي لعلهم فرعون يددك سمدنان تودا يذكروا إن أيوان سمان ويقفك كم نغضان ونبيك الرميان أيالا خبي إذن سيقول لغمان فإذا قرطعي جاءده متمادو الحسنة حتى برواقه متمادو قالوا وحي أرنجرين فرعون يرقيسا لنا أنك على هذه برواقه وبرواقه لأنك عمدان وإسكاله قلك على الله غم مهزين أرق وإن تصيبهم حتى يكون لعذا فرعون يرقيسا سيئة الحمار أبار إيا أذر إيا بلاد يكون لعدنا يطيروا وحيب ليسان بموسى رسولك لنا أخيرك الليم إيا ومن معه مؤمنين تلجرت إيا بلدي يباسك الليم أدو قلت عسى الرب يري على هويا إنما طائرهم باسكود عند الله مكيم ووحل قدري مسألة الغضاء والقدر إيا كان قلب صدي بالكفر والمعاصي قلت موسى رجيسا أبارت إيا أفلا بعضي شقل كمالي إذا قلب صدي الله إنا كتن ولكن أكثرهم بغنكوت لا يعلمون ما أوغى إذا قرعنات كل واقعي آخر درجة أرك وقالوا وحي فرعون يا ربي سيادة مهما وحكسته وتأتينا النورة ما دموس به وعاص ومن آية المعجزة لتصحرنا إن أبنغوفشي بها آية أبنغوفشي فما نحن ماهن لك أذيغ موسى بمؤمنين هو كور رمينينو قولك إسيدا إعلانيين غوبك اللقم مروجيي شنبلا ياسنك اللي شقليي مركي خورة داد جلبها وجوغا اللقو صليدي قولك أسي فريسا وايين خيان وايين حرقلي وايين ملغ حولو كرسالة وايين دادا جلبها جور إياقو أرجا يا موسى اللو يمين موسى مصيبة لنادا دي لأنك فايدو ودي لأنو توكتوس نك فايدو باكو رمينا بنو إسرائيل باكو قدرينا موسى إلى أبو أبريين كل كي بلدي اللي قالي هل كي بيكوذين قوس موسى يربلن كي أوفية إرهماية منو إسرائيل ديبا مركي ديبان أي حبان لقصة لدي انتو باريه النكر لدي أي إياك حدنا يعني كمران أي وايين كل كي مركي يكون حبا إسكو مركو قدكتو إشتي يبك في أفكا كاقنينتو كل كي أساوحا لدو في أرداي المداء حتى يقرابي وايين حدنا موسى يكون لغذين بلن قربي سمايين قولك هذا إنجيل هي كتان لغو داري قولك هكي مالي ساقفة خوصان لغا قنين ايا رابع لغو سلدي ديقبان لغا لغي داف توضي اوضا مساقفة لغو سلدي اري قال تعالى خبي وحير فارسلنا وحانو ديرني عليهم كركول الطوفان ذات جلبها جوغا والجرادة أي حبق يا بربا والقمالة إنجر بودو يا كتان يا بلو ووش اللقشة والضفادعة كهبود بودا يوم ملو البكو دعايا والقامة ديك شمايا أما سنكي أفقو كإيماناي كركو دار لقصبي أما حنتو ديبا بيك لو بدلي آيات محجزيال مفصلات لكلب بحيي ومن الأركب من تكدم بيسا أبار بيكدم بيسا فاستكبروا إسوين إيسية وكانوا النقضة قوما دد مجرمين الزنبية وأوينه وحاصر دم كده بحواية ولقد وحدبا أخذنا هنا نقبني آل فرعون أمرك المعجزات للنبي انت وقاذر أنا ذو الديدة آل فرعون فرعون يددك سب السنين أباران نقبني يا ونقص بمد من الثمرات مريء بحجراء لغدمي لعلهم مدنان تولى إن يذكرون وان زمان فإذا جاءتهم مركز تمادو الحسنة ونك قالوا إليه لنا هذه ونك أنك إسكالك وإن تصيبها تيكون لعضو سيئة حمانة يطيروا وحيب ليستان بموسى هي ومن أخيارت معه لجرتان رميزي أي بلد حق وضمريان ألا هوي إنما طائرهم باسكي بلد عند الله بكيب ولكن أكثرهم يغبضا كود الله يعلمون موغا وقالوا وحيرا ذين مهما وحك الصوت تأتنا نولات ما ديد موسى به وحى الله ما نيزد من آية معجزة لتصحرنا إن أدنى فشد بها معجزة فما نحن ماهين لك أذيك موسى لمؤمن هو كور رمينا ولقى تاهيس كود ديون فالكاسا ربنا كسيات كي ويري فارسلنا وحانو الدرمي عليهم كركولا الطوفان الدار والجراد أيح والقمال إنجر والضفادع الرح والدمائيل آيات معجزيال مفصلات لك لبعض عشي ومد بكل بي إمان إيسي كل في قدر يعاصي مادان الأسكيسان يأتيك للكين أيي فاستكبروا إن الحق هم إيان إغاعان إسكوين إيسي وهو كانوا وحي نغدين أو من دد مجرمين الدنبية وهوي كل مركي بلدوا إمان إيسي مركز تبواتو كتبزيين حدنا مركي لو فينا قال تعالى فدوه يري ولما قرت وقع أودعي عليهم فرعون يدوك يتدو صودا الرجس عذاب قالوا وحي لازن يا موسى إذا بدر الأرض سيدي قف عادي يقول واقع يا نبي الله ملك يا رسول الله ملك يا كريم الله ملك يا موسى إذا بدر الأرض ادعو لنا وحد نوتك ربك أذيك ربك نوتك بما وحي نوتك أهد أوبا لما يأب عندك أكتابا كل كي بريضا أكينا دار نواقل وحي لذين لإن كشفت حداد موسى فايدين أن عقنك الرجزة عذابك النهايسة طبعا نسكت رينا مركة كوباك لنؤمنن ونرحمينينا لك إن رسولتها صلوات ولا نرسلن وحن درينا معك أذيك الذي هذا بني إسرائيل خير كان نقض البطي أوتر أنا بسيء معنا بني إسرائيل وكوكو درينا فلما قرتي أنه كشفنا إيبوه يفيدني أنه محقه ده الريس عذابك لكن لقى فيدي أي حين لقى فيدي كل ما متك يمات هي أجل المضل بالله خفتي هم يقى يبالغوه قاريا ما المها دي نبت قليكو نغمان إذا قرتي هم يقى ينقصون بلنك موسى كقالين لنؤمنن ولا نرسلن أي جمين أيان كذا قبدي بي مركا نغطي ساعدي أودن بيسالة سو قاري فانتقمنا أرقذنا منهم فرعون يدد كيسا فأغرقناهم داد بانكو قفرني وما شيني في اليم بد قدهت سبب كنا محوها لأنهم إيجا كذبوا بانيي بآياتنا أنك إبا آيات أنك ترد بدنا وجدات كيبي بانيين أي وكانوا النغلين عنها آياتك غافلين كوى إلوبة أيها النغلين هل كاسا قولا ذهر اللغة فرحشي وأي كل ما تي نبي الله موسى عليه السلام هي وليد بن مصعب بن غيان فرعون لعنه الله فقال قولي هالكاسو كل ما تي مكان نور العصوبة بالله باتي وهو عدل كبر وقال مملكة فرعون تلكي بلغة لعبيحيين أولا بابيحيين وإلا بلدك مرئي باربا سيدي بوي تتفنه ودقنيه وحمرك على العرسيه ولكن نبي موسى صباحي قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستغلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل نبديد وأورثنا نول عصبة بلافتي فرعون يقرد لك فرح علي نبي الله موسى هي بنو إسرائيل أي مالك أكب اللوني وأورثنا وعند حلسيني القوم دد الذين ددك كانوا أهانجري يستضعفونك ولا قميستو هو بنو إسرائيل وعند حلسيني مشارق الأرض ومغاربة شام بيدقي جيرين كل كشام هي مصر بالليس كفوري مصر وقلبالة هي شام وبريا هي الليس كفوري التي أرضي أن باركنا فيها قولي هذا باركيني وطمر وحد ما يستير أنتي كلمة ربك ربك أريجي أي هذا ما يستير مي كلمة الحسنى وانا قبضني على بني إسرائيل نبي عقوب أولادي سدو صودي بيكونا ما يستير أنتي كلمة المحايا هاي فنريد في صورة القصص ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين إلى هذا الله تمد إن ذلك اللباسين جري أي ودن كي قفصدان كلمة لحقه بواكا دام يسترنتي وتنفيذ كذي واكا لما صبروا إيجاقون الرنب إشاقين وأن لديم جري نبي موسى نواكي كنيري واصبروا فقاد إن الأرض لله بما كي سابتي صبروا دلقاتين حبيو حيري ودمرنا وحن هلقنون دمر قويني ما وحيو كان يصنع فرعون فرعون حسنين جري إذا بدرها حلقا سنقود والوحي إيا وقومه كل أرمنا إيا وما وحي كانوا هانجرين يعرشون كواردسة وإنب إيا بار إيا لاغوري جري عرشي الله سمين جري كل كان مامل إيا حكم في العنلا حلقا سوكم باباي تاريخ دا حسبنا وبلافتي ولما قرتي وقعوا دعي عليهم فرعون يدكي سدوسوا الريج على قالوا وحيرا يا موسى موسى ادعوتك لنا أنك ربك النوتو بما وحي النوتو أهد بيضوهي عندك أكتالا إن هدات بريد وكاي إلي أولا نبي الله موسى أيها بارتمي يا رب إن عبدك فرعون غلا في الأرض أنا على منك كم واش وينيجي في الأرض وبغى وعتا وأن قومه قد نقضوا العهد فأخذهم بعقوبة تجعلها عليهم نقمة ولقوم عظة ولمن بعدهم آية فسقوها كل كمركوها باري بما عهد وأبيهم إنه رسول مستجاب إياي أوحو إبا ويديبا لقى مغلاي بما عهد أوحو إبا بلمي إنتك أكتالا وحبا لنقالا لإن كشفت حتى موسى فيدي أن حقنك الريش عذابك أنها إيسا لنؤمنن لك وعلى وحفرة وكون رمينينا مروج وجنينا هي عنال ولا نرسلن وحن درينا معك هذه اللي جريد هذا بني إسرائيل نبي يعقوب أولاديسا فلما قرتي أنه كشفنا فيدني أنهم حقوا الريس عذابك إلى أجل مظل إنت لا يقارهم إياك أي بالغوه ماذا شقار إياك إلى قرتي ماذا شقاران هم إياك ينقصون بل لنك إقادين بيجنيين منعين رمي بني إسرائيل اللو مديبين فانتقمنا فبدأت أرقذني منهم يجب أن نكأرقذني فأغرقناهم وما شيني في اليم بدقنه وحن وما شيني لأنهم بصالة أنهم إياك أي كذبوا بيني بآياتنا أياك النجيبي بيني وكانوا وحي نوضين عنها آياتك آفلينك ومو وأورثنا وحن لحرسيني القوم دد الذين ددك كانوا هانجري يصدعفون كوالا صحر يرسلوا مشارق الأرض تلك بني جيسة هي ومغاربها أرض لقلبك هذه مصر يشان بالله سقودري التي أرض لأن باركنا خير كتبديني فيها قد هذا باركيني لكثرة المياه والأشجاء والأمطاء والنبوة وتمضوا حدا ما استرانتي كلمة ربك خبك أريك كلمة الحسنى وانا قبضني أي كل ما استرانتي قلوا فيي على بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سادو صادا بما كي سببتي أي صبروا دلقاتل ودمرنا هلاقني ما كي كان هوها يصنع فرعون فرعون يوحو سميي بل هلاقي هي وقومه قرديسي قبطي هي وما كي أي كانوا النغدين يعرفونك وعريسي أيو وجاوزنا حبك اللو هلاقي قروح دي سارك بدي أي قولة أنت الله كلا دنبالي قدمين باكوان لغو هلاقي كل كامركي بدي أي كقدمين أي أي وحي مرين داد لو عابو داي لغا حنتي لو وحلق لغا قري عابو داي يوهي مادين بلساي وهذا حمان تيداري مراقبان اللي جيرتي وكا نبي حسيري نبي موسى عليه السلام وكيري ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملوا لمن كيساي وهذا ناري. قال تعالى خبروا خيري وجاوزنا وحان نقود بني في بني إسرائيل نبي يعقوب أولاديسا البحر بدي ونقود بني أهل أحمر كل بدي إيجا اللي قد بي الله كردن بلي فأتوه وحلوه ما دين موسى على صعرة كوين هذا اللي هلاقي مطر اللي قلنا غضا اللي دوني فأتوه وحي ما دين على قوم ضد الصوت يعكفون كنجي قومك على أثنان من سنم يال لهم سقنا ذي حدين لأركي قرادة ولك أحيا قرقري لو كيسي عابد أيو أكفضي نمان كيساس لو بعد بادي وسنة وكل حجره هذا الحمد وذارك قالوا وحيرا ذي يا موسى موسى اتعلنا إله إله نوصم كما لهم آلهة لمن كان ماشي تقم بإلهي البيليين إله نوصم وحاوحنا لموسى لقول هذا المياء وحي هذا لك صباحي سوما صفعون إلهي الفسي لك مائما نبي موسى عنانت وكله في قروح يدارك قال وحوي إنكم قوم تجهلوا مش كي يلي أي شامبون ولكتي وحي بهذا مضانا والله نقوم كرا قل الله إنسا جري الله نوصمه قل كوحا وجهل هل كان وحاسا قرتي لباتوين كدعا الجهل بكدبه قبقى دوحا قرانا ويسكح قاقايا قال النبي موسى يري إنكم إذنك قوم تدباتين تجهلوا إسكن يلي أيو إسكن جاهل يلي سان وإلا ولكتهين إن وحي لها لقبقا كروا العابدي كروا الله إنسا جري وحن أيو وحباهي أما بقرض الناس ففرده وحو يري إن هؤلاء قوة الله بقحى عابدايا متبارون وحالك جمعيا ما هو حقاي هم يقف فيه قديسة كسو قنين لعابد كان ودمان ايا سيدي فرعون بوضا ماذا وباطل وحبابا ايا ما هو حقاي كانوا هذا يعملون قوة سمايا قلت قوة ان قوة لقود ايضا ماها وضب لعلالة قبل كلوشا اما بريا مسادا بالله لاقاي قلت قوة ان قوة على الدليسة ماها قال ولنا موسى عنان في قيمة قبضنيل وطا وحوني رئا غير الله ورموحان يبقى هين بان أبغيكم إذين ضلبا إلها واحد ويديسين محول غنايا إلى غير كمية إله إذين كدقا وهو إساقو إذا فضلكم إذين كسر مريع على العالمين هم كأدل النوشين إليك إذين كسر مريع أيان إذين ضلبا فتح مكامركو دعاي والنبي عليه الصلاة والسلام هواد آدي أيان لمري قيد وي وإنما المشركين بركيسان أيان سافاي كحيسان كل كي دولا يا كل كاسي إلى ذان قيسكي أيا بركينا يا سافا أسحارتي با رسولك الله هذا الشيء يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواع كما لهم ذات أنواع لمن كان قيس كاني وحكو حيران أيا أنكنا قيس نوصمه سبحان الله ما زدتم أن قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم عليه هيدنكو انت مسلمها دوري الله باسن سنوي سنة سماي من الهجرة يا مكالة فري سدس يتوبن مكالة جوغي انت اتكوي الله باسن سنو مسلم هايين باتر هذين قد بان بركي سنين هدبو النبي قوحان انتي قولك البشر كجهلي بايالة قولك ما الا ماشي اما قبور اما قد اما وحي لدون اللي هو ريقي سنهايو جهلي باكا دنبي حبان لقرمي جهلي قام مركا هوري الا لقى جاهلية الله قف يقانا وحكا مصو قادا إلا قف يقانا ورنو يقانا وحان الله المصو قادا ملك الله بانا وحا جاهل لغيها وحان مخلوق اللغو وريقي سنايو وحبين سناي قلت عنان النبي موسى عرق وحو يري وإذكروا حصوصا إذ وقت أنجيناكو إلهي هدنا إذن بدبادية دردريسا سوماها على بان الدوريسا إذ أنجيناكو ما إلو ذن هدان إذن سمطبحيني من آل فرعون فرعون يا رئيسي أنه إذن كبت بعديني تصومونكم إيقو إذن أدن فينا يا سؤال عذاب عذاب ليس أدن فيا كان أروح من بدن أو يقتلون أي ورجيفا يا أبناءكم ويلشينا ويستحيون أي نافيا نساءكم أوانكينا وفي ذلكم ماذا الذين بدباديي الذين كبدبادي عذاب في الذين حيي وكل كابوري بمركي اللي هلاقاي وعفرحت قارة رهي إن مركة فرعون لبابيها أي داونا يه كل كعذو واقع تمروا ويدي حد يهرت هذا اللغوص العيو كل كان لما فرحوا عذو واقعي وباباينا وفرح داوشدنا وفرح وحقابا كويري وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظروا ما عرفوا ما يستعين ببعثنوا مريي هي قوة هي جبروت كوتوسي حد يهر بخير لغوصيه فرعون والدين تين ليلة أبد كود مجاره لكن هذا يباركين السجن قداتك الأرزاعيين أي وريسان أيان وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ويستحيوا نساكم وفي ذلكم أرنت الليدين سمية إذن الليدين بدبادية أدوغينين اللبادية فلاهم برواقا قصوكا من ربكم فبقين حقي الليدين كبرواقية فلداسوا عظيم وموي سأطر آذان اجعل لنا إلها كما لهم أليهو واحدين أتبع ووح الله قبطه وحلو خدمة وجاوزنا وحن قد بني بني إسرائيل نبي عقوب أولاديسة البحر بدي فرعون لقوب بابيه أيان إجاق النبات قد بني فاتوا أي مادين على قوم فاركوركو يعكفون كنجي على أصنام على عبادة أصنام سنمي العابد دوت كنجي لهم أيضاك قوم كأصنام يالكليين قالوا يا موسى موسى تامري مركي حقي انتي لتقي النبي الله موسى وهذا طور السير او انجيل توراد لسوء سيناي لذلك مركو سمي فكر دانو هشت اجعلنا اله انتي بيين ان دبئي الله من نفلا لكن نفلا سمي في سورة الضائق ايمان دونتا قالوا وحينا هذين بنو اسرائيل يا موسى موسى اجعلنا هذا القضاء وفان حنياي اجعلنا نويل اله وحن عابدنا كما اللهم سبر هلها الله عابد ايا وقصبنا ذي آلهة اي الهي الولايين قال النبي موسى يري انكم لدينك قوم تدباتهين تجهلون اسكيال يهل ايا يحين الجهل واكباطي اسكيال يربط كدر ايسان والوقتهين وحل عابده كرون ايباهين انو سنجرين قلقا وركي نور في عن ما ان هؤلاء كما الله عابد ايا كما الذي شدوا اللقود ايضا ما متبرون وحبا بايو دفرقو ايو ما وحاي هم ايغا فيه قديسة كسوغيين من الشرك قال لماذا وحبادة الأبقاء لو عابو ددان وحن ملقاري وبابا ايو وباطل وحبو ايو ما وحاي كانوا هنجرين يعملونك وصم ايو قولك الددل اللذا هو تخوض قلي مريبا العاق ايو حلقو دايدا ماها قال النبي موسى وحيري اغير الله وعنانين ايو ورموح عن الله إنبان أبغيكم إذين جريا إلها معبودنا إذين كجريا أغير الله إلى ما نوعك لميا أبغيكم إذين ضلبا إلها معبودها وهو إسرق إب فضلكم إذين كرمري على العالم أنكاد لن نوشهين لن أي إب إذين كإذين كفضلي وإذ وقتنا حصوص أنجيناكم أن إذين بدباليني من آل فرعون فرعون ذات كيسان إنك بدباديني يصومونكم يقو إذن دانسيني سؤال على عذاب كنوحمان بضن أو كمديهي يقتلون إني قول عييني ورجيفي أبناءكم ويرشينا ويستحيون أي إشكدافين كسريقنا نساءكم هوينكينا أو فلا يذبحونهن هوينكم أيين قول حجر وفي ذلكم بدبادا لإذن كبدبادي إباطل فرعون يا بقرني ماذا الذين كسو ورادي يعدو غيني لبابي يبلاء برواقا كسوغا من ربكم ربكين حق الذين كمد واقيا عظيم وي حدات العين وفي ذلكم عذابك الذين كوهي بلاء دباسا كسوغا هي اختبار من ربكم سبقين حق الذين كاختباري عظيم وي فذا فالصورة جنود والله أعلم.